قال أبي رحمه الله تعالى وعنا بعلومي وعلوم المصنف والشارح رحمه الله تعالى في الدارج. قوله وهي لغة النماء، الزكاة لغة النماء بالمد، النماء مش النماء مش بالقصر، النماء بقصر، النماء بالمد، فهي لغة الزكاة النماء بالمد. ما معنى النماء؟ أي الزيادة. يقال زكى الزرع إذا نما. وأما النما بالقطر يعني بغير همس فهو النمل الصغير وليس مرادا هنا. يبقى أول معاني لغوية للزكاة النماء، والنماء معناه الزيادة، فزكى الزرع أي زاد. وتطلق أيضا الزكاة في اللغة يعني على البركة. يقال زكت النفقة إذا بورك فيها، نفقة مزكاة يعني مباركة. وعلى كثرة الخير، معنى ثالث للزكاة في اللغة كثرة الخير. يقال فلان زاك أي كثير الخير. وعلى التطهير معنى رابع، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأجناس. وعلى المدح معنى خامس، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها. قال قوله وشرعا اسم مخصوص يؤخذ من لمال مخصوص، اسم مخصوص لمال مخصوص أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على يد المخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة. قال وسمي بها، سمي هذا المال هو اسم لمال مخصوص، سمي هذا المال بالزكاة لأن المال ينمو ببركة إخراجها. يؤخذ معنى النماء ودعاء الآخذ لها، ينمو ببركة دعاء الآخذ لها، ويبارك فيه، يبقى أخذ معنى البركة، ويبارك فيه بسبب ذلك، ويكثر الخير فيه اللي هو كثرة الخير والبركة، ولأنه يطهر مخرجه من الإثم معنى الطهارة، قد أفلح من زكاه، ويمدحه معنى المدح، فلا تزكوا أنفسكم، ويمدح صاحبها، يمدح من أخرج الزكاة، يجعله ممدوحا بين الناس من أمدحه أو يمدحه من مدحه، حتى يشهد له بصحة الإيمان. فإذا رأينا الرجل يعتدي المساجد شهدنا له بالإيمان، وإذا رأينا الرجل يخرج الزكاة شهدنا له بالإيمان. فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل المعاني اللغوية، معاني الخمسة أو الستة التي جاء بها موجودة في المعنى الشرعي، ففي مناسبة واضحة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهكذا أبدا المعاني الاصطلاحية والشرعية لا بد لا تنفك عن علاقة بينها وبين المعنى اللغوي. قد يكون لبعض المعاني اللغوية وقد يكون لكل المعاني اللغوية للكلمة، لكن لا بد من علاقة وقرينة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. قوله لمال مخصوص، اسم لمال مخصوص أي الذي هو القدر المخرج من ربع العشر في الذهب والفضة، من العشر أو نصفه في الزروع، وهكذا من الشاة الخمس من الإبل. اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، قوله يؤخذ من مال مخصوص أي الذي هو المخرج، أي الذي هو المخرج منه، كعشرين مثقالا من الذهب، ومئتي درهم من الفضة، وخمسة أوسق من الزرع من كده. في الزروع ناقصها واو. وهكذا. عندك ايه؟ زروع. عندك ليه عين ولا ليه واو عين؟ طيب خليها واو. زروع حط الواو بعد الراء. ولو قال او عن بدن لسمي التعريف زكاة الفطر، يعني يستدرك على الشارح يقول كان الاحسن ان يزيد كلمة او عن بدن حتى يكمل زكاة الفطر، ان هذا التعريف الذي اسم مخصوص لما اسم مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، لو زاد عليه كلمة او عن بدن لسمل زكاة الفطر. على وجه مخصوص اي من الكيفية المشتملة على الشروط الاتية، لابد ان يكون هناك شروط، قلنا الادنى اربعة شروط: الاسلام والملك التام والنصاب والحرية، وتزيد في بعض الاشياء. قال ويسرق لطائفة مخصوصة اي وهم مستحقوها المذكورون في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. قوله تجب الزكاة في خمسة اشياء اي اجمالا، والا فهي ثمانية تفصيلا. عد معي بقى: الابل والبقر والغنم والذهب والفضة خمسة، والزروع والنخل والعنب ثمانية. طيب عروض التجارة، قال وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأنها تقوم إما بالذهب وإما بالفضة، فعادت إلى الذهب والفضة الأثمان يعني. لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، لأن الزكاة زكاة التجارة إنما تجب في قيمتها، وهي أي القيمة إنما تكون من الذهب والفضة، يعني تقوم عروض التجارة إما بالذهب وإما بالفضة، فرجع الأمر إلى الذهب والفضة. وهي إنما تكون من الذهب والفضة كما وجدت في ثمانية أصناف من أجناس المال وجبت، كما وجبت في ثمانية يبقى صح وجدت ديت خليها وجبت، كما وجبت في ثمانية أصناف من أجناس المال وجبت في ثمانية أصناف من طبقات الناس. كما وجبت في ثمانية أصناف من أجناس المال وجبت في ثمانية أصناف من طبقات الناس، فبهذا ينتظم قولهم تجب في ثمانية وتصرف إلى ثمانية. في سؤال إلى هنا. قوله وهي أي الخمسة المذكورة، قوله المواشي جمع ماشية، وهي تطلق على كل دابة، كل ما يدب على الأرض يسمى ماشية، سميت بذلك لمشيها، إذن هو جنس عام يشمل كل ما يدب على الأرض، لذلك سيأخذ منها فقط النعم. قوله ولو عبر بالنعم لكان أولى، ليس كذلك. الشارح قال لو عبر بالنعم كان أولى، المحاشي يقول ليس كذلك، بل الأولى ما سلكه المصنف، كلام المصنف هو الصحيح. ليه؟ قال لقوله بعد ذلك فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، يعني جعل المواشي جنسا وأخذ ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. قوله لأنها أخص من المواشي أي لأن النعم هي ولا وهي؟ أي لأن النعم هي الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لكثرة نعم الله تعالى فيها على عباده. والمواشي تشمل كل دابة كما علم مما مر. والكلام هنا في الأخص أي الذي هو النعم، وهذا ممنوع، بل الكلام هنا على الأعم، بل الكلام هنا في الأعم بدليل قول المصنف بعد ذلك: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أزناس منها كما تقدم. والأثمان جمع ثمن، وهو كل ما قوبل به المبيع من نقد أو غيره من سائر الجواهر والعروض، لكن هذا ليس مرادا كما صرح به الشارح في قوله: وأريد بها الذهب والفضة. إذن ليس المراد كل الأثمان، بل المراد بعض الأثمان، لأن معنى الأثمان كل ما قوبل به المبيع، سواء كان قوبل بنقد أو بغير النقد، بجواهر أو بعروض. أردت أن أشتري هذه السلعة فأبذل فيها ثمنا، الثمن ده قد يكون نقدا وقد يكون جوهرا وقد يكون عروضا، يعني أقابله بشيء آخر، هذا يسمى حينئذ ثمنا، يسمى ثمنا. لكن المراد في الزكاة ليس هذه الأشياء، إنما المراد عين الذهب عين الفضة. وأريد بها الذهب والفضة. ويدل له قول المصنف فيما سيأتي: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، أي بخلاف ما هو ثمن من غيرهما، من غيرهما من العروض والجواهر. ثم الزروع، وأريد بها الأقواس، كان الأولى حذفه، كان الأولى حذفه. ليه؟ قال: لئلا يلزم استدراك شرط كونه قوتا الآتي في قول المصنف، وأن يكون قوتا مدخرا. وسيتكلم عن شروط وجوب الزكاة في الزروع، ويقول أن من الشروط الثلاثة فوق يعني ما سبق أن يكون قوتا، فلا داعي له هنا الآن. فالمناسب لذلك التعميم هنا، يعني تعني أن يبقى الزروع على عمومها كما قال الأثمان على عمومها وخص منها الذهب والفضة، وكما قال المواشي على عمومها وخص منها الإبل والبقر والغنم، يبقي الزروع على عمومها ثم يخص منها الأقوال. المهم هذا تدقيق لغوي لطيف ينبهك على دقة الكلام وأهمية سياق الألفاظ سياقة صحيحة، لكن الفهم أظن مفهوم أنها خاصة فقط بالأقوال. قوله: والثمار، أي مطلقا كما هو المناسب لقول المصنف فيما سيأتي. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، يبقى الثمار عموم سيخص منها ثمرتين: ثمرة النخل وثمرة الكرز، وقد سبق لك نظيره. إلا أن يقال إن كلام الشارح باعتبار ما يؤول إليه الأمر بعد الشرح الآتي. وقوله: عروض التجارة، أي ما قابل النقود. ما معنى العروض؟ ما قابل النقود، والنقود قد تكون ذهبا أو فضة أو فلوس أو ما يتعرف عليه الناس كالنقود الورقية التي معنا الآن، يقابلها العروض جمع عرض. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة. أي وأما الكلام عليها هنا فهو على سبيل الإجمال كما هو ظاهر. فأما المواشي، أي التي هي الأولى من الخمس السابقة، فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس. قال بعضهم: الأولى أنواع. البعض اعترض على كلمة أجناس وقال: الأولى أن نقول أنواع. ما الرد؟ قال وأجيب بأن المراد بالأجناس في كلامه، وقال أجناس، هل هو يريد الجنس المنطقي ولا الجنس اللغوي؟ لا، هو يريد الجنس اللغوي، فلا اعتراض. قال وأجيب بأن المراد بالأجناس في كلامه الأجناس اللغوية. ما هي الأجناس اللغوية؟ هي الأمور الكلية، فهي بمعنى الأنواع المنطقية فلا اعتراض. يعني المعترض يقول: لماذا تقول أجناس يا مصنف ولا يا شارح يا مصنف، هل قلت الأنواع؟ قال له: ما هو الأجناس هنا بمعنى الأنواع، لأن الأجناس هنا يعني بها الأجناس اللغوية التي تعني الأنواع المنطقية، فلا اعتراض. الجنس اللغوي، الجنس المنطقي، الجنس المنطقي الذي اعترض عليه هو ليس جنسا، هو هنا جنس لغوي، لكن الجنس المنطقي هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. تعريف الجنس عند المناطق: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو. أما النوع المنطقي فكلي، نقول على كثيرين، نقول على واحد أو على كثيرين متفقين في الحقيقة، فرق بين النوع والجنس. كلي أيضا نقول على إما على واحد أو على كثيرين متفقين في الحقيقة، الجنس مختلفين في الحقيقة. فالجنس كالحيوان يشمل الإنسان ويشمل غيره مما فيه حياة، إنسان حيوان ناطق حيوان مفكر، مثلا الخيل حيوان صاهر، فمختلفين في الحقيقة، حقيقة الحيوان غير حقيقة الإنسان، لأن هذا ناطق وهذا صاهر وهكذا. لكن النوع كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين في الحقيقة، حقيقة زيد هي حقيقة عمرو، هي حقيقة فاطمة، هي حقيقة زينب، نوع الإنسان واحد لأنه حيوان ناطق. كلي أيضا نقول على كثيرين لكن متفقين في الحقيقة. ما معنى الكلي أصلا؟ كلي نقول على كذا، كلي نقول على ما معنى الكلي؟ والله الكلي ما كان له جزئيات، ما معنى الكلي؟ نعم، ما لا يمنع، صحيح، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. الكلي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. طيب نرجع إلى الفقه. نعم، معنى إيه؟ معنى في المنطق. لا، نرجع إلى الفقه. لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه، يعني إذا تزخيلت في ذهنك كده كما يقول الشيخ علي، الواحد لو أغمض عينه كده وتصور أن الإنسان مثلا، هل إذا تصورت الإنسان في ذهنك هذا التصور يمنع وقوع الشركة فيه، أن يكون في أكثر من واحد يسمى إنسانا؟ إنسان، إذا أغمضت عينك وفكرت في الإنسان يأتي في ذهنك زيد وفاطمة ومحمد وعمر وجرجس وبوش ورمانطر، يعني بغض النظر هو مسلم ولا كافر، إنسان حيوان ناط، فلا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. حتى الشمس رغم أنها شمس واحدة، تصور لا يمنع وقوع الشركة فيها، بمعنى أنه يتصور أن هناك أكثر من شمس، قد تكون في يعني في مانع عقلي من أن يكون هناك أكثر من شمس في الكون، لا ما فيش مانع، كون أن في شمس واحدة في الكون هذا لا يمنع أنها كلي رغم أنها لا فرد واحد، لكن التصور لا يمنع أن هذه الشمس جرم يحتمل التعدد، يحتمل التعدد، فلا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه، يعني الشركة فيه أفراد. مش الشمس الوحدية، ممكن يكون في أكثر من شمس. الشمس ما تعريف الشمس كده، هفكر في الشمس، ما تعريف الشمس؟ كوكب نهاري، كوكب نهاري يعني يرى في النهار. ففي مانع إن يبقى في أكثر من كوكب نهاري؟ مفيش مانع. طب نفتح عيننا كده في الكون ونقلب أعيننا في الكون، لا نجد إلا عينا واحدة، إلا شمسا واحدة، لكن الذهن لم يمنع وقوع الشركة فيها، لم يمنع تصور وقوع الشركة فيها. كوكب نهاري، ما المانع أن يكون في أكثر من كوكب نهاري؟ في مانع؟ مفيش مانع، لكن الواقع أن في كوكب واحد. فالشمس رغم أنها واحدة يقول عليها عند المنطقة كلي. مفهوم يا حاج محمد؟ ايه المتواضع الاجر ده مش تعريف، ده لما تقول ان الكل عبارة عن تجميع الاجزاء البعض، ده تعريف، ده مقابلة. انت كده بتقابل يا دكتور، كده بتقابل يا باشمهندس، بتقابل بين الكل والجزء. الكبير هو مقابل الصغير، الطويل هو مقابل القصير، كده انت عرفت. ده رسم، ده اضعف من الرسم حتى. كوكب نهاري، لكن ما عرفت الشمس انها كوكب نهاري، ما عرفت الكل بانه مقول، عرفت الجنس بانه كلي مقول على كثير، عرفت الكل بانه ما لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه. هذا تعريف تام، جامع، مانع، حد. نرجع الى الفقه الثاني، الاعتراض على المناطق يكون عند المناطق. طيب وصلنا الى فين ايها الابرار؟ كان يرد على اعتراض المتوهم، يقول فيه فقال بعضهم الاولى الانواع. أجيب بأن المراد بالأجناس في كلامه، في كلام الناتن، الأجناس اللغوية. ما معنى الأجناس اللغوية؟ أمور كلية، فهي بمعنى الأنواع عند المناطق، خلاص يبقى لا اعتراض. وليس المراد بها الأجناس المنطقية. قال كالحيوان، جنس منطقي، يعني تحته أنواع. ومنها قوله منها أي من المواشي، وهي أي ثلاثة أجناس الإبل. قال بكسر الباء وتسكن، الإبل الإبل وتسكن للتخفيف، يعني من سكن من العرب باء الإبل سكنها للتخفيف لكثرة الدوران. حيوان كثير في لسانهم فيخففون إما بالحذف وإما بالتسكين. قال وتسكن للتخفيف، اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على آبال كحمل وأحمال. يجمع إبل اللي هي لغة التخفيف على آبال كما يجمع حمل على أحمال. إذن إبل أو إبل اسم جمع. ما معنى اسم الجمع؟ ما معنى اسم الجمع؟ ما معنى اسم الجمع؟ ما معنى اسم الجمع؟ ولا إبراهيم؟ محمد، ما مكتوبه؟ ما يدل على جمع لا ولا واحد له من لفظه. نساء اسم جمع، مفرده ايه ان شاء الله؟ مفرده امرأة. هل من لفظه ابل اسم جمع يدل على عدد من الايه، من الجمال، مفرده ناقة او جمل، فلا واحد له من لفظه. ما يدل على متعدد لا واحد له من لفظه. خلاص، لان هذه مصطلحات تأتي، مصطلحات اخرى الان لغوية مهمة صرفية. العرب هكذا تسلك، بس هذا الامر سماع، لكن لا، يعني لا تغير لغة العرب تحت دعوة التخفيف. يبقى انت تسلك لغة عامية بقى، لا تكون هذه لغة عربية، لا تقول ان هذا لا تنسبه للعرب. كلمة كسر دورانها على لسانك انت وعلى لسان قومك وعلى لسان بلدك، يبقى هذه لغة عامية تخففها وتغير فيها ما أسر عن العرب وما نشر عن العرب بالنقل الصحيح، فهذه من عميات اللغة، لكنها لا تقال إلا بالسماع. صحيحة ازاي بس؟ عامية، عامية دي بقى صحيحة ازاي؟ مش عربية، عامية مقابل العربية، لا تمنع لكنها لا تكون عربية. هل أنت تتكلم بالعربية الآن؟ تتكلم بالعامية، في الأمر في العامية، فتمنع إيه؟ تمنع كونها عربية، لكن لا تمنع أن يتكلم الناس بالعامية. الأصل أن يمنعهم يتكلم عربية في الأصل ده. من أين هذا الأصل؟ أريده، هذا أصل مهم، يعني أريد أن أعض عليه بالنواجذ. فأين هذا الأصل تجده؟ من كتاب الله أم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من الإجماع، أم من القياس؟ أين تجد هذا الأصل؟ نزل عربي، هذا فضل العربية، لكن الأصل أن تقول أن نمنع أن يتكلم الناس إلا بالعربية، يعني لازم يكون فيه أمر أو نهي. تكلموا بالعربية وإلا دخلتم النار، لا تتكلموا بغير العربية وإلا صليتم جهنم وبئس المصير مثلا. كلامك يقول هذا، هل هذا المقصود؟ لكن كلامك يعني هذا الأفضل. الله، كلام جميل، صح كده، أحسنت. بوركت، بوركت من طالب علم لا يستطيع التعبير عن ما يريد، بوركت. معلش، مع الوقت إن شاء الله، كل هذا سيأتي مع الوقت. أن تعبر عن نفسك هذا مطلوب، جرب نفسك أن تعبر عن نفسك، ولا بد أن يكون هناك مصطلحات. دراسة العلم تكسب مصطلحات تستطيع بها أن تعبر عن ما في نفسك. لكن شخص يريد أن يقول المفروض أن احنا نعمل كذا ويطلع المفروض ده سنة، بس أنا مش قصدي كده، ده أنا قصدي المفروض يعني ينبغي، يعني مفيش حاجة ما هي قصدي، مفروض يعني فرض، يعني واجب، يعني تركه حرام، لا تخلط بأي مصطلحات. وأنت طالب علم، أنا كنت مش طالب علم، خلاص تقبل منه بقى ويخلص، لأنه مش طالب علم. طالب العلم التزم بالألفاظ والحات حتى تستطيع التعامل مع أهل الفن. روح في الورشة تقول له هات البنتة، ما طلعوش بنتة الشعر، البنتة يعني البنتة بتاعت الكهرباء أو بتاعت النجار، مصطلحات أهل الفن يا مولانا. ما تقوليش أنا قصدي، أنا قصدي يبقى أنت مش في المصطلح معاه. اللي هي ايه؟ في لغة فقهاء، لغة فقهاء يستخدمون احيانا لغة غير عربية فصيحة اشتهارها بينهم. بس ايه مناسبة الكلام؟ مش فاهم. هذا اللي هو ايه؟ تنكر على مين؟ مش فاهم. الفقهاء ليه تنكر عليهم؟ ليه؟ ما هم لا يتكلمون عربية ويتكلمون لغتهم. الأولى يبقى تنكر عليهم ازاي؟ لما يكون الأولى يبقى لا تنكر، بدل كلمة الأولى يبقى لا تنكر، لأن الأولى ده معناه مستحب، فتنكر على من ترك المستحب. لخبط بس، إنما ينكر المتفق عليه، مش حتى المختلف فيه، ده المتفق عليه. وهذا لا هذا ولا هذا، ده أمر مستحب فقط. نعود أدراجنا. طيب، قال رحمه الله وقوله والبقر هو اسم جنس جمعي، صلاح جديد هو من صلاحات الصرفيين. البقر اسم جنس جمعي واحده بقرة، صح؟ نسخة قديمة، واحده بقرة، بقرة اللي عنده ما فيه تاء يضع تاء، بقرة وباقورة للذكر والأنثى. فيقال للواحد من هذا الجنس بقرة وباقورة، للذكر والأنثى. قال للذكر وللأنثى، الذكر بقرة وباقورة والأنثى بقرة وباقورة. إذن التاء ليست تاء التأنيث، لما يكون بقرة للذكر إذن هذه التاء ليست التأنيث. ثم اللي إيه يقوله؟ فالتاء للوحدة لا للتأنيث، ولا تقل وحدة، فليس هناك وحدة بل قل وحدة. كل أنواع، كل معاني بفتح الواو. وحدة، وحدة بمعنى الانفراد، عزلة، اتحاد، وحدة بين مصر وسوريا اسمها وحدة، فيش وحدة. ذهبت إلى وحدتي في الجيش قلت وحدة، لا تقل وحدة. سامع تعريف ايه؟ فين هو التعريف ده؟ هل هذا هو هذا الإشارة إلى ماذا؟ هل هذا تعريف؟ هذا الإشارة إلى ماذا يا دكتور سامح؟ ما علاقة اسم الجنس الجمعي بالتاء الواحدة؟ نتكلم الآن على بقر مفرده بقرة، وبقرة بالتاء أو باقورة بالتاء تطلق على المفرد على المذكر والمؤنث. فانتبه إلى أن التاء هذه ليست للتأنيث لأن تطلق على المذكر، إذا التاء هنا ليست للتأنيث بل للوحدة. ولم أتكلم على اسم الجنس الجمعي الآن، على تعريف اسم الجنس الجمعي. لكن تعريف اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء أو بالياء غالبا، ما يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء أو بالياء غالبا. كما في المثال بقر جمع، بقرة مفرد، تمر جمع تمرة مفرد، شجر جمع شجرة مفرد، زنج جمع زنجي أو زنجي مفرد، عرب جمع عربي مفرد. فرق بين جمعه ومفرده بالتاء أو بالياء. وكلمة غالبا لأنه أحيانا العكس يحصل، العكس يكون الخلو من التاء في المفرد ودخول التاء في الجمع. هنا الأكثر أن يكون التاء في المفرد، شجر شجرة، تمر تمرة، بقر بقرة، عنب عنبة. وفي النادر أن يحصل العكس، يكون التاء في الجمع وخلو من التاء في المفرد. كمثل إيه؟ حد عارف؟ ايه فرقة؟ فين الجمع بتاعها؟ ثم هو نفس اللي معاها، شجر شجرة، نقول العكس بقى، نقول العكس. وبعدين فرق ده مش اسم جمع، ده جمع، جمع تكسير. ها الفرق بقى او العكس النادر انه يكون الفرق بين المفرد والجمع بخلو المفرد من التاء وبدخول التاء في الجمع، عكس الكثير. نعم شوية خامس، ما كده التاء في المفرد، تعالي شوية خامس يبقى جمع، شوية خامس، ما لا أعرف هذه الكلمة، شوية خامس، إيه شوية خامس دي؟ مفيش، ما عرفت شوية خامس دي لما أسمع دي، ها؟ ها؟ ها؟ كومة؟ ما الكومة مفرد؟ نعم كم او كم؟ اه جدع، كم او كم، فتح الله عليك. كم اه وكم، الكم اه من الكم، الكم اه من المن وشفاؤها ماء من العين، صحيح مسلم. الثمرة اللي تنتج في الربيع من فضل الله تعالى، وماؤها عصيرها شفاء للعين. الكم اه جمع وكم مفرد، الثمرة الواحدة اسمها كم والمجموع اسمه كم اه. يلا أحسن. يبقى تعريف يا شيخ سامح، تعريف اسم الجنس الجمعي ما يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء غالبا. أعطي أخر بالتاء أو بالياء غالبا، غالبا حتى يخرج مثل إيه؟ كم أو كم. الشيخ قرأ لي من بارح عشان أجبنا إجابة جيدة على غير المتوقع، لك جائزة من أمس. نصف شاة يعني أعجبتني في ذلك. نعم بيقول إيه بقى؟ فين في أي مليئة؟ طيب فين سيخة دي؟ ثاني سطر؟ طيب ننزل تحت 3 4 5 6 7 وهي شيوخ بضم السين وكسرها، وكسرها بضم السين شيوخ شيوخ، وشيخة بفتح الياء وسكونها، أو شيخة شيخة أو شيخة. طيب ده مش ده جمع؟ اه جمع، اه مش اسم، مش اسم جمع. طيب رجعنا. قال والبقر وهو اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى فالتاء للوحدة لا للتأنيث. وسمي بذلك لأنه يبقر الأرض، لأنه الضمير يعود على إيه؟ لأنه يبقر الأرض الضمير يعود على إيه؟ لأن البقر يبقر الأرض. طب يعني إيه البقر يبقر الأرض؟ أي يشقها، بقر يعني شق، بقر بطنه يعني شق بطنه، أي يشقها بالحراثة. ومنه سمي سيدي محمد الباقر. من محمد الباقر ده؟ محمد الباقر من هو؟ ارفع يدك. من أهل البيت يعني؟ مين من أهل البيت يعني؟ انت أنا من أهل البيت مثلا، أنا اسم محمد الباقر، إيه من أهل البيت يعني؟ نعم يا إبراهيم. اسمه ايه؟ محمد ابن علي ابن حسين ابن زين العابدين. جدع يا ابراهيم، ايه الحلاوه دي؟ ممتاز، انت اجبت امس اجابه جيده واليوم اجابتان. ثم لك يوم الاربعاء اخذت جائزه، هيكون عليك زكاه بعد كده لما تجمع هذا، هيكون عليك زكاه. فتح الله عليك وعلى السامعين. محمد الباقر. فطبعا دي مأساة، مأساة أننا أن يعني معظم الدارسين لا يعرفون أهل البيت، مأساة مأساة شديدة يعني. لكن في أشياء يعني خلافية شديدة هي دي اللي نحفظها ونحاكم بها الناس. أما أهل البيت اللي هم يعني قال فيهم في صحيح البخاري، صحيح البخاري قال أبو بكر لا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من قرابتي، ولا أن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أن أصل قرابتي. هذه الأحاديث لا دخل لها في أذهاننا ولا في قلوبنا ولا نتعامل بها، لا نعرف أسماءهم ولا نعرف أمثالهم ولا نزورهم ولا نحترم ولا ندعو لهم. لماذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا؟ وأجد، أنت اسأل نفسك وأجد لماذا. ثم في النهاية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا محبة نبينا. طب مين جعفر الصادق؟ ابن محمد الباقر. أحسن، لأنه يبقر العلم. أي لماذا سمي محمدا بذلك ابن علي بن الحسين؟ لأنه يبقر العلم، عرف أن بقر يعني فتح، أي يظهره ويوضحه، هو يكشف عن غوامضه، يفتحه ويجعله سهلا مبذولا لمن يريده، ليس غامضا ولا مستغلقا. قال والغنم وهو اسم جنس إفرادي. ده مصطلح جديد أهو، الغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير. تعريف يا شيخ سامح، اسم الجنس الإفرادي هو ما يصدق على القليل والكثير. الماء نقص الماء تسمى ماء، والكثير البحار المحيطات تسمى ماء، يصدق على القليل والكثير. رمل حبة تسمى رمل مش رملة، وكذلك الكثير الصحراء الضخمة الشاسعة تسمى رملا، وهكذا. أو تقول حبة رمل لكنها في النهاية يصدق على الكثير والقليل. الغنم، يبقى الغنم يصدق على الواحد غنم ويصدق على الكثير غنم. وقيل اسم جمع لا واحد له من لفظه. سمي بذلك لأنه غنيمة، كما في الحديث الغنم غنيمة، لأن رعايته أسهل من بقية الحيوانات التي ترعى، وتكلفته أقل، و وضره كثير، إلى غير منه. وما من نبي إلا ورعى الغنم، وإنما قدم الإبل لأنها أشرف أموال العرب، وعقبها بالبقر لأن البقرة تنوب عن البدنة في نحو الأضحية، وتعينت الغنم للتأخير. فلا تجب في الخيل والرقيق، قال تفريع على مفهوم قوله في ثلاثة أجناس إلى آخره. مدام قال في ثلاثة أجناس، بقر إبل وبقر وغنم، يبقى مفهوم المخالفة أنها لا تجب في غير هذه الثلاثة. فيفرع بقى، مدامت لا تجب في غير هذه الثلاثة يبقى لا تجب في الخيل، لا تجب في الحمير، لا تجب في الرقيق، لا تجب في النعم، في الغزال زي ربيات الغزال او اللي بيربوا ايه دلوقتي؟ نعام الدواجن. بس تفريع على مفهوم المخالفة، تفريع على مفهوم يعني مفهوم مخالفة لقوله في ثلاثة أجناس إلى آخرين. ومحل عدم وجوبها في ذلك اللي هي الخيط إذا لم يكن للتجارة، يكن إذا لم يكن للتجارة بل للقنية. يعني أنا أقتني خيلا كثيرا كثيرة أو قليلة لا زكاة فيها، لكن لو اقتنيتها أو اشتريتها من أجل التجارة بشروط التجارة التي تستطيع عروض التجارة فيها الزكاة، لا لأعيانها ولكن لكونها عروض تجارة، لكونها عروض تجارة. إذا محل عدم وجوبها في ذلك، وجوب الزكاة في الخيل والرقيق وغير ذلك، إذا لم يكن للتجارة بل للقنية. عندي عبد سيت عبد الخدمة للكتابة لكذا لكذا فلا زكاة فيه، لكن اشتريت عبيدا بنية التجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإلا وجبت فيها زكاة التجارة. قال في الخير فلا زكاة، فلا تجب في الخير. الخير اسم جمع، يعني اسم جمع يعني لا واحد له من لفظه. سميت بذلك لاختيارها في مسيمة فيها، وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور. يبقى زكاة الخيل فيها خلاف بين علماء الأمة، أبو حنيفة يوجبها في إناث الخيل أو في إناثها مع ذكورها، أما في الذكور وحدها فلا زكاة فيها عند أبي حنيفة أو عند الجميع. والرقيق اسم جنس إفرادي، يعني يطلق على القليل والكثير، يطلق على الواحد رقيق ويطلق على الكثير رقيق. والمتولد مثلا بين غنم وظباء، والمتولد لا تجب في المتولد مثلا بين غنم وظباء. قال والمتولد إلى آخره، أي ولا تجب في المتولد بين زكوي وغيره. الخيل غير زكوي عند الشافعية، والبقر زكوي، تولد منها شيء فلا تجب فيه الزكاة. قال لأنه يتبع الأخف. وأما المتولد، المتولد في ألف، وأما المتولد بين زكويين كالمتولد بين إبل وبقر أو بين أحدهما وغنم، أحدهما يعني بين البقر والغنم أو بين الإبل والغنم، فتجب فيه الزكاة كما هو قضية كلامهم، كما يقتضيه كلامهم، وإن لم يكن تصريحا فهو مقتضى كلامهم. إذا سواء كانت إبل فقط أو إبل أو بقر فقط أو ما يتولد بين إبل وبقر، فهما زكويان، فما يتولد بينهما تجب فيه الزكاة. طب على أي أساس؟ قال الولي العراقي ينبغي القطع به. قال والظاهر أنه يزكى زكاة أكثرهما عددا، فلا تجب الزكاة في المتولد بين الإبل والبقر أو الغنم إلا إن بلغ 30 في الأول أو 40 فيهما. الإبل أول نصابه 5، والبقر أول نصابه 30، فإذا تولد بين الإبل والبقر نتج جنسا جديدا اسمه بقربل. هذا البقربل دوت ما أول نصابه، ننظر إلى الأعلى، الأعلى اللي هو البقر اللي هو 30، فقال فلا تجب الزكاة في المتولد بين الإبل والبقر أو الغنم إلا إن بلغ 30 في الأول اللي هو بين الإبل والبقر، أو 40 فيهما اللي هو إيه؟ بين الإبل والغنم، بين الإبل والغنم يبقى 40، أو بين البقر والغنم يبقى 40. يبقى ننظر إلى الأعلى. كل هذا لأن الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف. لكن يعتبر الأكبر سنا كالمتولد بين ضأن ومعز، حصل تجاوز بين الضأن والمعز فنتج ضأنعز، هذا الضأنعز أول نصابه 40، لأن الضأن 40 والمعز 40، فالمعتبر بقى السن الأعلى في السن، فيخرج من 40 منه واحد له 2، لأنه يخرج من الضأن الجزعة اللي هي سنة دخلت في الثانية والثانية من المعز اللي هو سنتان دخلت في الثانية. نعم تخفيف مفتاد لا يصح كما لا يصح أن تخفيف لا يخرج إلا إذا بلغت سنتين انت مطلوب واحدة بس تخرج واحدة بس. واحدة من كل 40 تكون في النهاية تكون في النهاية سنتين